أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يقول: هل فيه دليل، هل في الآية دليل على عدم جواز التعاون مع أهل البدع في مجال الدعوة؟ إيه نعم، الدعوة لا تكون بالبدع وأهل البدع، ولا يتعاون معهم. قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. لا يجوز تعاون مع أهل البدع، بل يجب إبعادهم والرد عليهم. نعم.